لا تصفح حديثا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ما أكد معنى الآية بأمره إياهم تصدق رجل بجيرانه بجيرانه إلى آخر الحديث. فإذا لم يقع في تلك المناسبة بدعة صدقة، إنما هناك صدقة، والصدقة اسمها القلب وسنة. إذا شو معنى من سنة؟ معنى من سنة لغة ودلالة من الحديث والمناسبة من فتح طريقا، من فتح طريقا إلى سنة حسنة. وهذا اللي وقع. الرجل الأول هو أول من انطلق إلى دار يأتي بصدقة، فتبعه الآخرون فكتب له أجل صدقته وصدق الآخرين، لأنه هو اللي حرك الخير، هو اللي فتح الباب. فقال عليه السلام من سنة الإسلام سنة الإسلام، أي هذا الرجل الأول له أجله وأجلكم أنتم جميعا، لكن أجلكم محفوظ ضايل. فإذا معنى الحديث واضح جدا، من سنة في الإسلام، من فتح طريقا في الإسلام، طريقا حسنا معروفا شرعا، مش أنا بقول هذه حسنة وأنت لا سيئة أو بالعكس، حينئذ يكون الحديث يواد يكون بدعة ضلالة يواد آخر، فيبقى الحديث والبدعة على عمومه وشموله وليس فيه تخصيص، كما يظن الظانون توهم منهم بأن هذا الحديث من سن معناه من ابتدع، لأنما هذا خطأ فاعل جدا، خطأ فاعل جدا أن ينسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال بمناسبة فتح باب الصدقة المشروع بالنص القرآن والسنة من ابتدع في الإسلام. حاشا لرسول الله، أنا أستحي أن أقول هذا، أنا شعبت ألبانيا بالصدقة فاستحي هذا، ما بالك برسول الله أصطح من نطق بالضاد. سبحان الله. أبدا ما تبي. أي نعم. طيب عن كل شيء آخر مليت الظاهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.